للطمأنينة. نعم، دينة الخبال جاءت في قضية الخمر، وقلنا أن الردغ والطين هنا يظهر لنا الله أعلم بمعنى واحد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من جيشان بلدة في اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه من الذرة يقال له المزر. فلما سأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشراب قال عليه الصلاة والسلام بأسلوب استفهام: أمسكر هو؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وكل مسكر حرام. ثم قال تبعا لذلك: إن على الله عز وجل عهدا أن من شرب المسكر في الدنيا أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. شك من الراوي، عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. فهذا يتكلم عن قضية الخمر. الخمر معلوم أنها أم الخبائث، وهذا الرجل قدم من اليمن، وأهل اليمن عرفوا برقة قلوبهم. عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا، أرق وافدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فسأله عن شراب يشربونه من الذرة، عليه الصلاة والسلام صرف النظر عن ماذا يصنعونه منه، وإنما أتى للعلة التي من أجلها حرمت الخمر وهي السكر. فقال له: أمسكر هو؟ الهمزة للاستفهام، أمسكر هو؟ فقال الرجل: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. إذن كل مسكر حرام من جوامع كلمة، فمهما سمي هذا المسكر بأي اسم واتخذ من أي شيء فهو حرام. ولذلك جاء في الحديث: يسمونها بغير اسمها. ونرى في العصور التي نحن فيها الآن في الطائرة، في بعض الطائرات، في الفنادق، في شتى دول العالم تؤتى الخمر وهي مسكرة بطرائق شتى ومسميات عدة، وأضحت علما على أشياء معينة. العلة التي قيدها الشرع السكر، فكل مسكر حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عز وجل عهدا، فعهدا نصبت لأنها اسم إن مؤخر، إن لله عز وجل، إن على الله عز وجل عهدا أن من شرب الخمر، من شرب المسكر، أن يسقيه من طينة الخبال. هذا المحمول عند العلماء إذا مات قبل أن يتوب، إذا مات قبل أن يتوب، لأن من تاب تاب الله عليه، والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال: أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، عياذا بالله، والمعنى واحد. يأتي حديث آخر في قضية الخمر: أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وهذا أشكل على العلماء فهمه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فبعضهم قال: المعنى أنه لا يدخل الجنة، لكن لا نستطيع أن نقول إنه لن يدخل الجنة بالكلية، لأن الخمر من الكبائر لكنها ليست موجبة، ليست مذهبة لأصل الإيمان. فقال آخرون: لا يدخل الجنة ابتداء، وهذا أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، والمعنى لا يدخلها ابتداء، لا بد أن يمر عياذا بالله على النار. لكن عندما نقول لا بد أن يمر على النار، كيف نطبق عليه حديث لا يشربها في الآخرة؟ لذلك بقي الجواب معلقا. أجاب النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أن المعنى أنه يدخل الجنة لكن لا يشتهيها. لماذا قال لا يشتهيها؟ قال: لأن الجنة بحكم الله عز وجل أن أي أحد يشتهي شيئا في الجنة يجده، لا يمكن أن يكون في الجنة شيء يشتهيه المرء ولا يجده، هذا من تمام النعمة. لكن ما الذي في رأي النووي، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الله عز وجل ينزع شهوة الخمر من هذا فيصبح لا يشتهيها، فقالوا بهذا نقص نعيمه، نقص نعيمه حتى لا يساوي من لم يشربها في الدنيا. وعندي أن هذا التعليل الذي قاله النووي على رفيع قدرنا رحمه الله ليس مقنعا، لأنه صعب أن يقال عن رجل دخل الجنة أنه نقص نعيمه. والأصل في القرآن لما ذكر الله عز وجل الخمر لم يذكر الله عز وجل أحدا استثناه ألا يشربها. لكن كما قلت هذا رأي الإمام النووي رحمه الله، وبعض العلماء يعني ربما يرى أنه يدخل النار، فيكون دخوله النار وعذابه فيها هو الوقت الذي لا يشرب فيه الخمر، هو الوقت الذي لا يشرب فيه الخمر، لأن الخمر إنما في الجنة وليست في النار. لكن المقصود من هذا كله تعظيم مسألة الخمر في شرع الله عز وجل. والمسكرات هذه عياذا بالله داعية إلى هلاك النفس، إلى ذهاب العقل، إلى أن يأتي الإنسان من الفجور ما لا يخطر له على بال. فضيلة الشيخ، يمكن في الفترة الأخيرة هناك من يستهين بهذا الأمر، ويقول أن هناك بعض المشروبات نسبها قليلة ونسبها كثيرة، فما ردكم في هذا الأمر؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. العلة في كونها مسكرة حتى لو لم يسكر، كيف؟ حتى لو وجدنا أن إنسانا تعود عليها بحيث أنه يشرب نسبة معينة لا يمكن أن تجعله يتخبط في قوله ولا فعله. جميل. فيقول أنا لا تؤثر فيه، وهو حتى في القوانين الدولية يضعون نسب حتى لقيادة السيارة. يضعون رجلا كان أو امرأة يجعلون نسبة، إذا زادت يحاكمونه قانونيا، وإن لم تزد لا يحاكم قانونيا. كل ما صنعوه هذا يعد باطلا في شرع الله. جميل. لو كانت قطرة واحدة، لو كانت يعني شيئا حيزا كبيرا منها يسكر، فالقطرة منه حرام. ما أسكر كثيره فقليله حديث واضح. والحديث واضح، وكل وقول عليه الصلاة والسلام هنا في صحيح مسلم لما سأله عن المزر قال: كل مسكر حرام. فالله عز وجل حرمها وجعلها بقدرته ورحمته وفضله ثوابا لأهل جنته. لما ذكرت أنهار الجنة أربع: ماء ولبن وخمر وعسل. ماء ولبن وخمر وعسل.